الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لغة عربية ان شاء الله نحن صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كذب الرسل يصح ان اقول كذب الرسل. الله الجهنم. من لاحظ معنى الجمع قال كذبة، ومن لاحظ معنى الجماعة قال كذبة. فالامران دائران في لغة العرب ولا يعني احد احدهما مرجح. واضح الكلام؟ نعم. اخونا الكريم تأمرت له عرفين اسم مرتين الاربع عرفين سيد محمد الله يكرمه احمد ربنا يبارك فيك. وانا اشرح التوابع الله يكرمه بالخير. كان سأل سؤال وقال كنت قرأت في كتاب شرح الشذور الذهب للعلامة جمال الدين بن هشام ان الملعون يكون اعرف من النعم. وقلت له سأبحث عنها وأضحك النقطة أولا قبل أن أجيبها. فنص ابن هشام يقول إذا لابد في المنعوت أن يكون أعرف من النعم. وبنى ويبنى على ذلك مسألة مهمة جدا. لو قلت مررت بزيد الفاضل ومررت بزيد صاحبه ومررت بالرجل صاحبه، فما اعراف صاحبه وما اعراف الفاضل في الامثله الثلاثه؟ اذا قلت مررت بزيد الفاضل ما اعراف الفاضل؟ نعم، لان زيد اعرف من الفاضل. فاذا قلت مررت بزيد صاحبه فما اعراف صاحبه؟ نعم، لان صاحبه لان زيد اعرف من كلمه صاحبه. فاذا قلت نعم نعم نعم في التوكيد، احنا مش فاكرين التوكيد مش الدرس اللي فات، انا بحثت عن درس النعم. والنعم تابع مكمل منعوته، فلا بد ان يكون المنعوت اعرف من النعم. يعني اسهل بتعريف. فاذا قلت مررت بالرجل صاحبي، صاحبي اعرف ام جبت الرجل؟ طبعا لا اقول لك مش عارفين بالظبط. اقول لك المعارف اللغه العربيه سته، الضمائر ثم يليها العلم ثم اسم الاشاره ثم الاسماء الايه الموصوله ثم المعرف بال ثم المضاف لشيء من هذه الخمس. وحكم المعرف المضاف ياخذ حكم المضاف اليه، فاذا اضفته الى ضمير صار في رتبه الضمير او العلم، واذا اضفته الى العلم صار في رتبه العلم، وإذا أردت إلى المعرف بأل صار في رتبة المعرف بأل. فأنت إذا قلت مررت بالرجل صاحبك، كلمة صاحبك مضافة إلى إيه؟ كلمة صاحبك مضافة إلى إيه؟ إلى ضمير. تبقى أعرف من كلمة الرجل ولا أقل منها درجة؟ أعرف، لأنك رتبة الضمير، وبالتالي لا تصلح أن تكون نعتا وإنما هي بدل. وعلى هذا نص جمهور النحويين ومنهم العلامة الشيخ ابن هشام في كتابه شرح الجذور الأساس، فجزاك الله خيرا. نعم. نعم، أنا قلت هذا كتاب أول مسألة. أنا قلت إن كلمة صاحبك في ردة الضمير والعلم. في ردة الضمير والإيه؟ والعلم. يعني إيه الدرجة عن الضمير للإضافة؟ وثاني درجة بعد الضمير ايه؟ العدم. نعم. اعرف او مساوى. يعني عبارة ابن هشام كنت غلطتها كويس، هتجي تقول ان المنعوت لابد ان يكون اعرف من النعت او مساويا له. واضح كده يا شيخ؟ طبعا كلكم جايين النهارده، يعني يمكن الشيخ يقول حاجه في الاسئله والكلام ده، ولا عاوزين علم تاني خلاص. والفصل الدراسي ده كله بسرعه جدا. اللهم نعم. كلمه برضه عليكم. حاضر. فسأعطي بعض النموذج لكيف يكون الامتحان عشان تبقى قاعد وكده مطمئن. فإذا وثق ويعني كان الامتحان بتاعنا هو المعتمد يبقى أنت عندك فكرة عن النموذج جدا. ولم أقول لكم أنتم مطالبون بما شرح في هذا الفصل. واضح الكلام؟ نعم. طبعا. يعني حاسس ان احنا موجودين مشروع يعني الناس اللي عندنا مشروع يعني والله انا اكثر مره نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. انا كتبت لكم بعض الاسئله التي تكون كنموذج للقاء. بس 50 حاجة و1000 حاجة تانية. 1000 طبعا ده جميل الانتحارات بتاع العين يقول جميل ايه مفرد منصوب فيبقى 50000 يبقى 1000 نقطة ليه لانها تميز ايه طب وسنة فين تميز ايه وضع خالص ها يبدو ان انا نسيت النماذج يعني غيرهم جه على طول يعني على كل لم نعدم من الحافظة ما يوضح هذا الامر ان شاء الله تعالى. نعم مفيش ان شاء الله تعالى مفيش. كيف يكون السؤال في التعبد الدرس الاول الذي شرحناه نفر الحضرات معانا كيف يكون السؤال في التعبد لا لا لا لا المستحضر اذا انا اسمه ان شاء الله لسه ما بقتش قوي يعني خلاص يعني خلي بالك التعدد هو السؤال تقعيدي يعتمد على الحفظ وقد يكون السؤال تطبيقي يعتمد على الفهم وقد يجمع بين الامرين فقط لو قلت اذكر وتجربتها اثناء الشرح اذكر شروط ثابت فعلا التعدد اجمالا ثم بين كيف تتعدد من افعال الجمل الاتيه ثم بين كيف تتعدد من افعال الاتيه كثرة الفتن شرطة ظهر الفساد تطمئن القلوب بذكر الله الجواب شكوى ينحو لشمال الهند في ناس بتتاجر غاية الجواب شروط صيام فعل التعدد اجمالا ثمانيه ان يكون منه فعلا ثلاثيا تاما متصرفا قابلا للتفاصيل ليس الوصف منه على وزن افعل فعلان والا يكون مبنيا للمجهول ثاني فعلا ثلاثيا تاما مثبتا قابلا للصفاء ليس الوصف منه على افعل فعلان وليس مبنيا للمجهول. قلنا 7 أو 8 ها؟ تمام. كيف أصول التعدد من الأمثلة التي ذكرت؟ مثال الأول كثرة الفتن، هذا فعل مستوفي للشروط ولا فاقد بعض الشروط؟ مستوفي، لأنه سلام كل الشروط الثمانية اللي أرسلها موجودة فيه، يبقى التعدد منه مباشرة. نقول إيه؟ ما أكثر الفتن في زماننا، ما أكثر الفتن في زماننا. لا، دي علامة التأنيث. حق مستقيم. لا يهمني أن تقصد تعدد مباشرة أو واحد. المثال الثاني ظهر الفتاه، أين الفعل؟ مستوفي ولا غير مستوفي؟ مستوفي، يبقى نقول إيه؟ ما أظهر الفتاة في الأرض، واضح؟ طيب، حين اطمئن القلوب بذكر الله، ماذا أقول؟ ها؟ ما ينفعش تطمئن لأن ده أكثر من ثلاثة، يبقى نقول ما أعظم أو ما أشد اطمئنان القلوب بذكر مع الضبط بالشتات. المصدر اللي انا هجيبه كلمة تطمئن يا مولانا هيكون المنصوب لانه مفعول به. اقول ايه؟ ما اعظم اطمئنان بفتح النون القلوب مضبط، يبقى لابد من الضبط. واضح الكلام؟ طيب السؤال لو تطبيق مباشرة هقول كده اهو، بين ما يتعجب مباشرة. اكتب السؤال، بين ما يتعجب منه مباشرة وما يتعجب منه بواسطة وما يتعجب وما لا يتعجب منه البتة. في الأمثلة الآتية، في الأمثلة الآتية فصح الصبي، فصح الصبي يساب المقصرون، يساب المقصرون. ثلاثة، حمرت عين الصبي، أربعة، مات الصالحون، مات الصالحون. خمسة، عفى الله أن يرحمني. الجواب، المثال الأول فقط يتعجب منه مباشرة لأنه مستوفي للشروط، فيقال ما أقصى أقصى به. الحقيقة أنا بلاحظ أن بعض الناس لما بيلاقي حرف مضمون في الفعل على طول كده بيروح ظانن أن هو مبني للشروط. لا، فطح الضمه دي على الفاء ولا على العين؟ على العين. واعتاد الفعل المجهول الذي يكون مغلوب مقصور ما قبل اثره في الماضي، ومضمون الله مقصور ما قبل اثره فين؟ في المضارع. يبقى فطح مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. مبني للايه؟ يعني مستوفي للايه؟ فتقول ما اصبح الصبي. حط شرط الركعه على الياء في اخره. المثال الثاني ايه؟ يتاب المقصرون. حاجة على واحدة دي تعجب منها دي، ما احلى، ما اقبح او ما اسوى ان ينبع جيب مصدر صريح. يعني ممكن اقول اسوى اتابة المقصرين ليه؟ ما ايوه ما ترى وضعت العلة الحقيقية. هيحصل لبس بين كان المقصر هو المثيب او المثاب. يعني اقول ما اعجب ضرب زيد، ماخوذه من يضرب، يا ضرب زيد الضرب ولا اللي انضرب؟ مش هتبان. فلا بد ان احافظ على صوره الفعل مبني للمجهول واتي بحرف مصدري اللي هو ان كما ذكرنا. يبقى ما اعجب ان يثاب المقصر، حافظت على صوره الفعل مبني للمجهول واتيت بعين المصدريه. واضح الكلام؟ نعم. المثال الثالث المثال هذا مستوفي ام غير مستوفي؟ يبقى يتعجب منه ايه؟ بوضع. لازم تكون عارف المطابق دي ازاي؟ كلمة حمرة ده اللي على لوني بمصدرها ايه؟ حمرة فعلة. اما لو قلت احمر عين الصبي هذا غير مثال، يبقى المصدر ايه؟ احمرار. خلي بالك من النقطة دي شوية، لان ده برضه بتدخل الثلاثي غير الثلاثي احيانا. يبقى هتقول ما اشد ها حمرة حمرة بفتح التاء انما تقول بيه عين فتح النون الصبي. خلاص المثال الرابع. نعم الايه؟ المصدر يعني؟ سبب ان كلمة حبق هذا الوصف منها على افعل. فلو اتيت الوصف لو اتيت بفعل تعجب فيحصل لك يا ترى هذه افعل تعجب ولا الوصف منها؟ يعني قلت ما احمر عين الصبي، يا ترى كلمة احمر فعل ماضي ولا وصف؟ هيحصل لك. وحاجة شيء اخر انبه المتخصصين عليه، وهو ان كلمة حمرة ليست اصلا في الالوان، انما الاصل الوان صيغة افعال. صيغة ايه؟ افعال. فاما الذين اسودت وجوههم، وبعدها واما الذين ايه؟ ابيضت. فالاصل ان افعال ذا وابيضت واسودت اللي افعال ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي، ده غير مستوي. فلما اتينا الثلاثي الذي هو فرع عنه حمل الفرع على الارض، فصار كل فعل ثلاثي دل على لون لانه ليس اصيلا حتى الثلاثي لا يتعجب ايه منه مباشره، وانما يتعجب منه هو. يبقى في علتين، العله الاولى انه فرع وليس اصل، والعله الثانيه ان الوصف منه افعل. فاذا اتينا بافعل التعجب ما يعني عرف السامع اذا كنت اقصد افعل التعجب ام اقصد افعل الوصف. انت حينما تقول عم يا زين هات الوصف منها، تقول رجل ايه؟ اعمى. رجل ايه؟ هات منها تعجب كده على الصيغه الموجوده. ما اعمى ايه؟ زين. يا ترى اعمى هذه فعل تعجب ولا وصف؟ حصل لك. فلنفر من هذا اللفظ ناتي بايه؟ فعل لفظ. ثم بعد ذلك نأتي بالمصدر من الفعل المذكور فنقول ما أشد حمرة وما أشد صفرة وما أشد قدرة. واضح؟ نعم. لك سؤال؟ الذي يعطيني الكتاب لك سؤال؟ نعم. ما أصح إيه رأيك أنت ها؟ يا خبر أبيض. يا هي اصلا قبل ان اتي باي مثال يساب المفسرون، مش كده؟ انا ما غيرتش فيها حاجه، انا قلت ما اسوأ ان يساب المفسرون، صح؟ كيف كنت تعرف المفسرون قبل دخول التعجب؟ يساب المفسرون. لا اتباع، يبقى بعدها برضه زي ما هي ما غيرتش فيها. ما في كلام؟ ما في كلام؟ الله الله. طيب نعم. ما تصالحون هذا مستوفي الشروط ولا غير مستوفي؟ طب يتعجب منه مباشرة ولا أخوات يتعجب منه بوقت ولا مباشرة؟ هذا جد منه ألبسة، يبقى من هذا الفعل لا يتعجب منه أبدا، خلاص؟ لأنه غير قابل للإيه؟ للتفاضل، يعني غير قابل للزيادة والنقص، ما في أفضل لك أن تصدمه تخش زيادة أخرى فنعمل فيه تعجب. واضح الكلام؟ انا في الموت الروح الروح الاجنانيكي لسه في روح بتنفس لسه اللي هو غير قابل الزيادة والنقصان. يعني واحد روح طلع في واحد روح طلع بيقول عليه لسه بيجي مش اجنانيكي قول الشيخ اللي ورايا ماشي يا عم الشيخ عسى الله ان يرحمنا. الفعل فين؟ ها لا يتعجب منه البتة لانه لأنه إيه؟ جامد، يعني لا يقبل التصرف أصلا، فكيف نأتي منه ما توعد لا يأتي منها التعدد. الأول لأنه بالتفاضل، والثاني لأنه جامد. عسى نعمة بئس ليس. ماشي مولانا؟ الشيخ يقول بصراحة كويس بقى لسكة تقولي في أيام محاضرة يقول انتو كانت فرصت المحاضرة. يقول لي لو انا قلت ما اصعب موت او ما اصعب موت فلان واحد مات الحمام ذاكته عرضية اصلا الله يعني يحسن موتاتنا جميعا. طيب هنقول ما اكشع موتاته او ما اصعب موتاته، ما متعجلنا من الموت او لا احد من الموت، احتجلنا من البشاعة ومن الفضاعة، من فضعة ومن بشعة. واضح الكلام ولا ايه؟ يبقى تعجبنا من طريقة الموت وليس من الموت. واضح سيدنا؟ نعم. دي حاجة تانية في المسألة دي؟ طيب سيب عندك السؤال الثاني. حين أقول نعمة ثواب المتقين الجنة، ما أعظم الجنة ثوابا للمتقين؟ اكتب عنها برضو حضر القوم انفسهم لا القوم انفسهم. اعرف ما تحته خط في الجمل السابقة، وضع خطا تحت، قلنا ايه في الجملة الاولى؟ خطا خطا قبل تغيير الجنة ثلاث كلمات. وفي الجملة الثانية خط الجنة تتوارى للمتقين. انفسهم وانفسهم بالمثالين. الجواب عشان الله في الوقت كان عارف ان فيه يعني 90% من الحاضرين يعرفوا الجواب، يعني 99% زي تيجي مجلس الشعب كله والشورى كله 99%. نقول في المثال الاول نعمة ثواب الجنة ثواب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والمستقيم مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء. طبعا عين جمع مذكر ايه ثالث. الجنه اقول بسم الله الذي اعظم تفضل ارض مع ها صح ممتاز الله يفتح عليك. يقول ايه في كلمة الجنة اعرابات مشهورات. الاعراب الاول انها مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة وعليه علامة الاعراب، يبقى جملة نعمة ثواب المتقين ايه في محل رفع خبر مقدم. تمام او ايه ولا واضح؟ حاضر. نعمة ثواب المتقين الجنة، جنة الجنة المقصود بالمدح يا جماعة، وإيه؟ المقصود بالمدح، المقصود بالمدح إذا جاء متأخرا فيه جمع من الإعراب وكان مشهورا، الوجه الأول أنه مبتدأ والجملة التي قبله في محل رفع إيه؟ خبر، واضحة؟ الوجه الثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره هو أي الممدوح مع نعم، ولو كان بيتك بتقول تقديره ايه؟ مذموم وهكذا. واضح الكلام؟ نعم تقديره هو الله الله. نعم الإلهية الجنة احسنت. يبقى النبوعة الجنة. بارك الله فيك. الجملة الثالثة بقى؟ نعم. على اي حال شو يعرف؟ ايوه المكان اعراب ما يعرف. تقول ليش مخصوص منه ده هو ده الاعراب؟ لا. كيف يعرف المخصوص بالمجد؟ اذا كان متأخرا فيه واذا كان متأخرا فيه وجه واحد. يبقى ما حد يقول لي ده كلمة الجنة هي المخصوص بالمجد. قلت له ده ده اعراب. نرجع اعراب. لكن اقول عين المجد تقول لي ايه؟ الجن وفر اعرابه يبقى تقول لي اعراب. واضح كده كلام؟ زي بعض الناس لما يجي كلمة الله يقول ايه؟ الله لفظ الجلالة وسيبني ويمشي. كده اعرف كلمة خلاص. هل كلمة الله تعرف لفظ الجلالة؟ ها؟ لا ما ينفعش. انما تقول لفظ الجلالة اعرابوه كذا وكذا وكذا. وليه بنقول لفظ الجلالة؟ تنزيها للذات العليا ان احنا بنعرف اللفظ ولا نعرف المسمى. واضح هذا الكلام ولا ايه؟ تنزيها لله تعالى. نعم. لا ما تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى ما أعظم الجنة ثوابا من السماء. الجنة هنا في تحت الجملة دي وقعت تتعدى في ايه؟ منهم تبقى اعرابها ايه يا مشايخ؟ مفعول به منصوب وعلى تقديم الفتحة الظاهرة بالنصوص كده وهو المتعجب منه. المتقين نحن نقول ايه؟ ما اعظم الجنة ثوابا حالة كونها ايه؟ ثوابا. يبقى ثوابا تجعلها تميل احسن تجعلها حالة احسن من تميل. ولو قعدت ايه؟ يجوز. تميل ده هناك باب التفضيل مش باب التعجب. لما تقول زي قالوا ثوابا من عمر هنا ثوابا تميل ده غير. انما ما اعظم او ما ايه الجنة حالة كونها ايه سوى الحديث ظهر فيها احسن خلاص. ومن قال تمييز فله وجه. خلصنا كده الاسئله ولا في حاجه ثانيه؟ جاء القوم ايه ما اعراض انفسهم توكيد معنوي بايه مقطوع ولا مقبول؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأن توكيد المرفوع القوم مرفوع فتوكيد المرفوع يكون مرفوعا بالإطلاق. واضح الكلام اللي بيقول ده؟ يعني مفهوم؟ فهو أنفس مضاف ضمير مبني مع أي ضمير يا مشايخ يتصل بالاسم في الدنيا وفي الآخرة يبقى في محل جواب مضاف. قاطع عن شيخ لا مش كله مش كله ضمير مبني على السكون هنا هم ضمير مبني في معرفه مبني بين الكلام بين النحو بين يا ترى هم كلها هي الضمير ولا الهاء فقط في الجمع؟ فعشان نخلص من الخلاف ده بنقول هم ضمير مبني في محل ايه؟ جر المضارع. واضح الكلام؟ يبقى عرفنا من الخلاف. الجمله الثانيه ايه؟ لا القوم انفسهم ما اعرف انفسهم الثانيه ها؟ اوعى تقرا ازاي انفسهم بعد القوم وفشاها كده تقول خلاص. الاعراب فرع المعنى. الاعراب فرع الايه؟ المعنى. لا القوم من اللي وقع عليهم اللوم؟ انفسهم هنا مقبول ايه؟ به منصوب وعلامه تنصيب فتحه ظاهره وهم زيها زي القوم الاولين. واضح الكلام؟ في ثلاثه كلمه الشريك. كلمه الشريك فقال ابن كلمه الشريك اجعل هذه الكلمة في أربع جمل بحيث تكون في الأولى منحوتا وفي الثانية مؤكدة مش توكيد مؤكد وفي الثالثة طبعا قلت لك الفصح مصر مؤكدة توكيد معناه ولا توكيد لفظه يعني بقى انت بسيارة وفي الثالثة اجعلها فاعل لبيتها او فاعل النعمة ده بعد النعمة ده الشيخ فاعل لنعم، يعني قال فاعل لنعم. الرابعة مفعول لفعل التعدي، او تعالى متعجب منه احسن، سيبك فقط بعقلك، تبقى انت برضه في الخيار بين الصيغتين اللي هي كلمة الشيخ برضه. الرابعة اجعلها مفعول منه بيحدى الصيغتين. من يجيب والاخوة تقوى على السؤال بسهل بقى. الحقيقة المشكلة بقى اللي احنا عندنا بين الحاضرين كده خطباء ووعظ وعلماء ومشايخ، وبنيجي نقول لهم مثل، تبقى مشكلة عويصة بالذات. يعني انتوا هتجيبوا جملة من 3 كلمات وهو ممكن يخطب ربع ساعة. ممكن يقول لك تمثيل حرام. تمثيل حرام. خد بالك؟ لما اقول له هات مثال كذا ابص الاقي السؤال ده كله يعني 2-3 بيجيبوا فيه مضاربة. طب ليه؟ ما هو ده انا ما بقولكش انشئ خطبة، اقول هات مثال. فخلي بالك مع الضغط بالشكل، يعني السؤال هيكون كده. اجعل كلمة الشيخ في 4 جمل بحيث تكون الجملة بالشكل التام. بالشكل التام، يعني كل كلمة تضبط وتضبط ضبط المحكمة. واضح الكلام؟ الجملة الأولى تقول إيه؟ منعوت. طبعا أنا ما بكتبش منعوت مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، يعني اديتك إيه؟ حرية خالص. هقول إيه؟ واحد بس اللي يرفع يده كده عشان تسمعه اتفضل. حضر الشيخ الجليل سلمت عليه الوقور، وهكذا. واضح كده؟ تمام. 2 اللي الجمله الثانيه هذا اتفضل. حضر الشيخ نفسه. حضر الشيخ نفسه كده ايه دوت؟ معنوي. طب عايز اقفله كده لفظي. حضر الشيخ الشيخ. واضح كده ولا ايه؟ كلام سهل. 3 الجمله الثالثه مين هيجاوبها؟ عايزين كل شيء فاضل يا جماعه. نعم الشيخ الصالح. يبقى الشيخ فاعل والصالح هو المقصود بالايه؟ بالمثل. لا بقى. خلاص كده؟ تمام. الجمله الاخيره متعجب منه. ها؟ ما اكرم الشيخ او اكرم بالشيخ. ما اعراب الشيخ في المثال الثاني؟ فاعل مرفوع وضمه ايه؟ مقدره. منع الوقت غير المحل. لا ده مطمن عليك. تمام ما شاء الله، كل اللي شرحناه حاجه حلوه خالص. ناس حضرت ليه حاجه حلوه خالص. بارك الله فيك. يبقى عندك في الجمل الاتيه اخطاء نحويه. في الجمل الاتيه اخطاء نحويه. عايز واذكر الصواب مع التوكيد. يبقى هتكتب اللي هي جدول كده الجمله الخطا الصواب التوجيه. تبقى مرتب كده. الجمله الاولى مررت بقوم متعلمون. شرطة نعمة فهو علم زيد. نعمة طالب علم زيد. طالب علم زيد. ثلاثة قول الأعمى يا رجل خذ بيدي. قول الأعمى يا رجل خذ بيدي. أربعة يا خيادين يا خيادين بيعوا لنا ما معكم. يا صيادين بيعوا لنا ما معكم. محمد نفس نكرة مرتين. كرم محمد نفس. الجواب جملة الأولى ايه؟ طبعا دي سهلة. خش على الجملة الثانية. نعمة طالب علم خطأ. ان اشترطنا بفعل النعمة ان يكون معرفا بأل او مضافا لما فيه أل. كده لا مضاف لما فيه أل ولا معرف بأل. صح. يبقى طالب علم خطأ. الصواب طالب العلم. طالب الايه؟ العلم. لان فاعل نعمة التوجيه. لان فاعل نعمة يجب ان يكون محل بأل او مضافا لما فيه أل او تمييزا او ضميرا مستتر مفسرا بايه؟ بنكرة. هي تمييز يعني. لو حد مهتع تلتعى تتجيب حد لازم تقول اللي انا اقول ده. هتقول ايه؟ لانه هنا مضاف الى ما ليس فيه أل. والاول هو الصحيح ان يكون مضافا لما فيه ايه؟ أل. ده بقى. لا بقى. نعم؟ نعمة طالب. لا خلي بالك لو شلت العلم دي خالص وقلت نعمة طالبا زيد صحيح. يبقى طالبا هنا تمييز ايه؟ المستتر. واضح الكلام؟ لان التمييز نكرة محضة. لكن طالبا للعلم مع شيء من كلام معناها ليست نكرة محضة. واضح؟ نعم. ثالثة. طبعا برضو دي سهلة عن الكرنة. الناس الأمر سهلة جدا جدا. كده؟ الرابعة. أنتوا بقين النهارده بس كده يعني سفرية. طيب. الأعمى لما يقول يا رجل ما يقولش يا رجل. لأن الرجل نكرة غير وحكم النكرة غير المقصودة إيه؟ هنقول إيه؟ يا رجلا خذ بيدي. فالخطأ كلمة رجل والصواب رجلا والتوجيه نكرة غير مقصودة. اللي بعد كده يا قيادين بيعوا ما معكم. أنا أخاطب مقصودين ولا غير مقصودين؟ يبقى قيادين دي نكرة إيه؟ مقصودة. فالخطأ في كلمة قيادين والصحيح قيادون. واضح الكلام؟ والتوجيه أن النكرة المقصودة حكمها أن تبنى على ما ترفع به. وهنا حقها أن تكون مبنية على الله. فنقول إيه؟ يا قيادون. إذا قرأ يا قيادين الصواب يا قيادون لأنها نكرة مقصودة وحكمها البناء على ما ترفع به. ايه؟ مبنية ليه؟ مبنية؟ حاضر. السؤال ده فلسفي يعني تعبير للنحو. هو عاوز يعرف ليه المنادى لما نقول يا محمد يا زيد ليه ما بنقولش مرفوع وخلاص تخلص لازم نقعد نقعد نقول يعني مبني على الضمه. ازاي سؤالك يا شيخ؟ الاصل نداء الضمير. يعني انا مش عارف واحد ماشي هنا مش عارف اسمه. يا انت كده عم تسال يا انت حاسبنا الضمائر المبنيه ولا المعربه؟ فالاعلام حلت محل الايه؟ محل مبني. فتاخذ حكمها في البناء. الكتاب الكريم دليل بنائها انها لا يدخلها التنوين. لو كانت معربه قلت ايه؟ يا محمد يا يوسف لان ممنوع الفاصل. طب ليه ما قلت يا محمد ويا زيد؟ لانها مبنيه. يبقى الضم فيها ضم بناء ولا ضم اعراب؟ لو كانت ضم اعراب لا نونت الكلمه ان لم تكن ممنوعه من الصرف ولكنها ضمه بناء فعلمها. وقت ان شو السؤال بيجاوب في العلم. نعم. ايه تاني؟ كرم محمد. كرم في علاج محمد سعد. يبقى نفسك ايه؟ تمييز. انا قلت نفسه طبعا الثلج على واحد فقره توكيل. طبعا عشان تكون توكيل لابد ان تفقد الضمير يعود على الايه؟ على المؤكد. فلعدم وجود الضمير فقط على انها تمييز. فهمت الكلام؟ يبقى الخطا في كلمه فانا بس مش مع التوكيد اهو خلاص انا اخرجتك من التوكيد نعم عشان توصلها ضمير للتوكيد نعم يعني قولي ده لو انا قلت جرب محمد نفسه قلت خطأ نفسا بواب نفسه لان التوكيد لابد ان يتصل بضمير لو قلت ذلك ساجعلك يعني كان ان يعني ساعدك فاهم انك تاخذ الاجابه الصحيحه وعشرة على بعض ماشي يا مولانا خلاص اكتب عنه بينكم المنادى في الاحوال الاتيه احنا بنشمل اللي كل اللي شرحناه يعني الاسئله كلها تشمل كل اللي شرحناه عشان الناس اللي بتغير وفيهم جميع بين حكم المنال من حيث البناء والاعراب في الاحوال الاتيه لان احنا المنال قد يكون مبني وقد يكون ايه معرف انت عارفين الحكم من الحكم الفقهي ولا الاعراب والبناء من حيث الاعراب والبناء واحد اذا كان مضاف اثنين اذا كان مفردا علما ثلاثة اذا كان شبيها بالمضاف اربعة اذا كان نكرة مقصورة خمسة اذا كان نكرة غير مقصورة دي كلها احوالنا لازم تكون عارفها واحنا شرحناها بالتفصيل صح مع التمثيل لكل ما تذكر مع التمثيل لما تذكر ما ينفعش في النحو انك تقول لي حكمه بناء على الضم وسن وجنس لازم تكون مثل كذا انت جبت علم ولا تجيب علم يعني انت تقول لي في الحاله الاولى احنا قلنا الشرطان في الحاله الاولى ايه؟ اذا كان مضاف مثل يا رسول الله اه كده حكمه انا هو مضاف قول كده في المشاهد اللي في الجواب اذا كان المنادى مضافا فحكمه ان يكون منصوبا مثل يا الله يا عبد الله وهكذا واضح يا ابا بكر يا دكتور حضرتك بتقول من حيث اعراض الناس هقول معرف اذا قلت منصوب يبقى ده معرف يعني انا اجيب على قد السؤال ما هو ده على قد السؤال 100% ما اقولش مؤرخ لا لا لا خلي بالك يا عم الشيخ خلي بالك يا عم الشيخ ده مبني على ايه وده معرف ازاي ما نقول بين السؤال ده اوله ايه كلمه ايه ده عارف خلي بالك شويه عارف عشان في ناس معرضيه وارجو منهم ان يتحملوني في ان انا اوجه هذا لكم هناك فرق بين ان تسال التلميذ بكلمه اذكر وبين ان تساله كلمه بين لما اقول له اذكر حكم كذا يقول واجب وجاز ب 10 على 10 لكن بين يعني فصل الكلام ده فهمت تيك كير اوف ذا كلر اصحى اللون بقى طيب ايه الحاله الاولى ايه اذا كان مضافا يبقى عامل كده اذا كان المنادى مضافا فحكمه ايه اي انواع في الاعراب النص ده حكمه النص يا رسول الله يا عبد الله وهكذا واضح كده اثنين اذا كان مفردا علما فحكمه ان يعلى ويرفع به مثل يا زيد يا محمد وهكذا يوسف اعرض عن هذا العجب من القران خلاص تمام الثلاثه اذا كان شبيها بالمضاف حكمه النص نقول حكم النص لا اقول حكم المضاف بس افرض انت غلط انت لا جسمك ما يجيش في السجاده انت بتبقى تقول لي حكمه كالمضاف لا تقول حكمه النص عشان تجيب المثال الموضوع عندي هنا فتقول ايه يا سائرا في الطريق ها سمعت حد هنا يا ايه يا طالبا علما اجتهد وهكذا يعني ان يكون معه شيء من تمام ايه معناه واضح يا منصبا الي انت استنباطا لتفهم النحو ده هو الشبيه المضاف يا منصبا الي مش معه شيء من تمام معناه اللي هو جر ومجرور متعلق به يبقى ايه شبيه مضاف ولا مضاف ولا نفع شبيه مضاف وهكذا نعم يعني فاز المعقول يكون مفعول به ان يكون معه شيخ من كمان معناه حتى ولو كان جارا او ضرطا. فهمتوا الكلام؟ يا مكافرا يوم الجمعة انتظرني حتى وسلم عليك. لا مضافة لشبيب مضافة لنكرة. شبيب المضافة. معه ايه شيء من كمان معناه اللي هو يوم الايه الجمعة. واضح الكلام؟ تمام. نعم. ماذا؟ طيب خالص ربنا يعيننا على الفرح. كم ساعة كمان؟ ما جاي خالص تعملون لها ساعة كمان؟ تعملون ساعة كمان؟ أبستك العمالي خصورة من هنا. الحمد لله. الله الله الله. سؤال إذا حال فلت أيها الربع. طبعا تتأمل وإذا كان الناس نكرة المقصودة فحكمه أن يبنى على ما يرفع به كالعلم. مثل يا صبيان اعمى ما عبك. يا طالب اجب على السؤال. وهكذا. واضح كده؟ تمام. ايوه حاضر. ايه ده ثاني؟ ها؟ نكر خلاص لا غلطة ولا طبعا هذا قول الاعمى المعروف والنكر منه اخبار النص مثل يا قول الاعمى ها يا رجلا خذ بي يدي. فاني الى السؤال الذي سيليك كنت ساقول عندك كده يا ايتها النفس المطمئنه يا مزمل اعرف الايتين السابقتين برضو ابتداء وشرحناها. الجمله الاولى يا حرف نداء مبني لا محل له من الاعراب. ايتو او ايتو منادى مبني على الضم. منادى مبني على الضم. وها من ايتها يعني ايتها من كلمتين هي وحدها وبعدين ايه ها. ايه قلنا منادى مبني على ايه والها حرف تنبيه حرف ايه تنبيه لا محل من الاعراب. النفس صفه لاجل مرفوعه وعلامه رفعها الضمه وعدم نفسها. واضح الكلام؟ صفه لاجل صفه النعم صفه لاجل مرفوع وعلامه رفعها ايه الضمه وجرها وزيها تماما يا ايها الايه المزمل. ماشي الكلام؟ نعم. المطمئنة صفة للنفس لأجل يعني النفس صفة لمين؟ لأجل. والمطمئنة صفة لمين؟ للنفس. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. نعم. هذا يدخل تحت عنوان نداء ما فيه أجل. نداء ما فيه ايه؟ هل في اللغة العربية يجوز أن أنادي اسم فيه ألف ولام؟ يعني واحد اسمه الرجل او الرجل هل في الف ولام او واحد اسمه العباس لو كان علم الف زائله فتقول ايه يا عباس واحد فضل تقول ايه يا فضل لكن الرجل ما نعال فيها بالتعريف ما ينفعش تحذف ما تقولش يا رجل وانت تقصد يا رجل. فكيف اتوصل الى نداء ما فيه ال بلفظ ايها بالمذكر وأيتها للمؤنث تقول يا أيها الرجل أنصف إلي يا أيتها المرأة أنصف إلي. واضح هذا الكلام ولا إيه؟ يبقى إذا تتوصل بنداء ما فيه أل بكلمة أيها المرأة أيتها إيه نفس ويدخل تحت المبني على ما يرفع به. واضح يا سيدنا؟ واضح. لكن تيجي أي تحت أي بند من نداء تحت بند نداء ما فيه أل اعلم جميعا بسرعة جدا أنه لا يجوز نداء ما فيه المباشرة الا في لفظ الجلال. الا في لفظ ايه؟ الجلال. لان من شدة اتصالها بلفظ الجلال فرك انها جزء ايه؟ منه. وتقول ايه؟ يا الله. ورد فيه لغات. ورد فيه ايه؟ لهجات. يعني فعلا تقطع الهمزة وتثبت الالف من ياء. فتقول ايه؟ فلان ده في العرب. ما الله. ويصح ان تحذف تجعل الهمزة همزة واسطة. تقول ايه؟ يا الله. ويصح ان تحذف الالف بتاعت ياء والالف بتاعت الله. فتقول ايه؟ يا الله. يا الله. زي ما احنا بنقول في اللغة العربية المصرية يلا. يلا. دي لها اصل في الفصل. اصلها ايه؟ يا لله. خلاص بس فتح الله. يلا الله. واضح كده عم شيخ. لكن الكثير الشائع في الاستعمال ايه؟ قطع الهمز مع اثبات الالف في كلمة يا. تقول ايه؟ يا الله. يا الله. واضح عم شيخ؟ واضح؟ نعم. لا دي حاجة تانية خالص. انا بدخل الياء على اللي فيه المباشرة. هل يجوز حتى من لفظ الجلالة؟ نقول يجوز بشرط ان تعوض عنه بميم مشددة. قضية تانية حتى عرف النداء. خلي بالك ايه؟ انا كتب الكلام في بعضه بعض. نعم. ماذا؟ مين اللي هيجاوب على السؤال الاخر معايا؟ فقرة ايه؟ لا هو عاوز يعرفها. ها؟ على طول. الله رب الجلاله مناجاة. احسنت. كلمة الله انا بقول يا الله تعرف الله ايه؟ مناجاة. انا جيت عرفت بيت الله مناجاة مبني على ايه؟ ضم حذف منه ها؟ حرف النداء. والميم المشددة عوض عن حرف النداء المحذوف. هل يزيد الجمع الى العوض المعوض عنه؟ لا ما يجوز الا في الضرورة الثانية. فرق عن شيء واضح؟ نعم. ها؟ لا خلي بالك كويس. الاصل فيها انها معرف بالالف واللام ولكن صارت علما بعد ذلك ما تمش كده ما تمناش تبني النبي دي من اول الامر المدسس. ما تمناهوش من اول الامر المدسس. كلمة متزمل يعني متزمل في الثياب ومدسس يعني متدسس في ايه؟ في الثياب. ثم دخلت عليه قال فخرت ايه؟ المزمل والايه؟ فاذا قلنا يا ايها المزمل ينصرف ذهنك الى انها مين؟ بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ واضح؟ يبقى يا ايها المزمل صارت علما بالايه؟ بالشيوع ولكنها ليست علما في اول الامر يعني زي احمد ومحمود ومحمد لا. واضح سيدنا؟ فتعامل الاسم النكره اللي اشتغلت عليها ايه؟ قال فلا يصح ان تقول يا مدثر ولا يا المدثر انما تقول يا ايها الايه؟ المدثر. فقالت عبد الصمد واحد من اول الامر المدثر. لو كان هذا العلم وضع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي العباس يبقى انا لما اجي انادي عليه اقول ايه؟ مش محتاج اي بقى اقول ايه؟ يا مدثر يا ايه؟ يا مدثر زي ما اقول يا عباس يا طه. واضح الكلام؟ واضح سيدنا؟ اذا خطبت بها العالمية حالة تقول ايه؟ هتيجي تقول طب ربنا ما قالش ليه يا مدثر فعظيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته عند مولاه لم يقل له فيه كده يا محمد هو شرع في القران. يعني قال يا محمد السلام وقال يا ابراهيم يا موسى اني اصطفيتك على الناس وهكذا الى اخر الرسل. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها النبي يا ايها يا ايها المزمل يا ايها المدثر. هذا كله تعظيما لشكل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى يعني ما تصحش يعني احنا لما نيجي نقول محمد كده نقولها كده حاجه. ده احنا لما بنيجي نقول معالي الوزير ولا معالي الرئيس ولا اسم كده مجرد هيتعب. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله بك لابد ان نتادب في خطابه وان نتادب حتى في الصلاه. الصلاه التي يقول السلام عليك ايه؟ ها؟ ايها النبي. ما قالوش يا نبي. ما قالوش السلام عليك يا نبي. ادبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله الله. ايه بعد كده ايه؟ السؤال الثاني تكتب عندك فيما يطابق فيما فيما تكتب من غير ألف. الله يكتب من غير ألف. ربنا يتوفيك ويكتب ذلك بالياء. هو يعني حاجة كده حلوة أو ذلك بتبقى في ألف بعد الباب لغاية الوقت ربنا يسترها ولكن بتبقى لا بألف اكتبها تفحص اكتب عندك فيما يطابق النعت الحقيقي منعوته. فيما يطابق النعت الحقيقي منعوته وفيما يطابق النعت السببي منعوته. وضح ما تقوله وضح ما تقوله بالتفصيل والتمثيل. وضح ما تقوله بالتفصيل والتمثيل. نعم هل تتجع من المستوفي للشروط الأربعة في النعت الحقيقي ومثال المستوفي للاثنين من خلفة في النعت الحقيقي اكتب عندك مثل لما يأتي في جمل من إنشاء يعني بيش من القرآن ولا دي من الإنشاء من إنشاء يعني تأليف في جمل من إنشاء مع الضبط بالشكل التام مع الضبط بالشكل التام نعت جملة اسمية منعوته مرفوع وآخر شبه جملة منعوته منصوب اثنين نعت سببا نعت سببا مرفوعه مثنى مذكر مرفوع يعني اللي قبله ولا اللي بعده اللي بعده اللي بعده مثنى مذكر واخر اغلب اكثر ضرب واخر من مرفوعه جمع مؤنث ثلاثة مخصوص بالمدح يكون مثنى يكون مثنى مخصوص بالمدح يكون مثنى ثلاثة أربعة توكيد لفظي منصوب وآخر معنوي مرفوع طبعا مش هيقول كل زي الأول ده اختبارات يعني ده الطريقة تيجي كده بالشكل ده لو جابوا الأسئلة اللي اختاروا من الأسئلة اللي احنا جبناها ده هتبقى من كده واضح الكلام؟ نعم نجاوب على السؤال الأخير ده؟ نعم نعت جملة اسمية منعوت مرفوع من يجيب؟ عشان اطمئن يا رب ان الجميع يشترك اتفضل اسم الكريم ايه؟ قول يا اسم محمد عادل؟ عادل قول يا اسم محمد جاء رجل ذراعه طويل ثوبه جميل جاء رجل وجهه جميل جملة وجهه جميل جملة اسمية في محل رفع نعت لكلمة رجل ومنعوت هنا مرفوع إجابة صحيحة اثنين لفظ شبه جملة والمنعوت منصوب حد ثاني غير محمد تفضل رأيت العصفورة أين الأصفار العصفور بالألف واللام الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات الصفات بعد النكرات ها صح كده رأيت عصفورا بين الأرصاد، فبين شبه جملة في محل نص نعم عصفورا إجابة صحيحة. نعم وين ايه؟ به عمد جملة اثنين. لما تقول رأيت رجلا به عمد، به عمد تصير جملة ولا جملة كاملة؟ جملة كاملة. في خبر مقدر وعمل مرتبة مقدر، والجملة من المرتبة وخبره في محل نص نعت الكلمة رجلا، هذه جملة ولا تسيبه جملة. يجيب دورة جملة ثانية فهوش يقول شيء، هو بيقول ينفع هو فيه عمل. هم شايف؟ نعم. أما تقول جاء رجل من قريتنا او حبرا من قريتنا، يبقى كلمة من قريتنا يعني ايه؟ الرجل اللي انت بتحبه ده اي رجل ولا مخصوص؟ احنا منين؟ من قريتنا. يبقى ده مقدور بس شبه جملة في محل نص نعت بايه؟ بكلمة رجل. واضح يا مولانا؟ نعم. عليه الصلاة والسلام. ثاني واحد بعد السلام عليكم محمد. الله يكرمك. تبغى ولا ايه؟ طيب انا عم بخلص المحاضره واكلمك ان شاء الله. شكرا شكرا. الله يكرمك. شكرا. الجمله اللي بعد كده المثال الثاني ايه؟ نعم سببي يكون مرفوعه ايه؟ مرفوعه ايه؟ تفضل يا استاذ احمد. جاءت الكريم أبواه. أحسن. لاحظ بقى خلي بالك ان ده اللي ممكن تغلط فيه، ان كلمة الكريم مع ان المرفوع بقيت ايه؟ مفردة، لكنها تبعت ما قبلها في حكم الإعراب، تبعت الملعون. تقول جاء الرجل الكريم حتى تبقى كريم أبواه، هذا مثلا مرفوع بالألف وفيه ضمير يعود على الملعون. أحسن. هات مثال ثاني. جاء الرجلان قبل ابوهما. كده ابوهما مفرد. قول ابواهما. ابواهما. اه. صح كده. نعم. ها. جاء الرجل ايه? اه الثانية يعني? جاء معنا الثانية قول ايه? الكريمة ايه? الكلمة صفاته الصفات لازم يكون مرفوع ايه رفعوه مرفوعوه جمع مؤنث ثالث يبقى لابد ان يرفع صح كده قابلت رجلا رجلا رجلا او رجل الكريمة اخواته او الرحيمة اخواته نفس الشيء واضح الكلام نعم دي بعد كده ها يا اتفضل هو الرحمن المثال ده كده ولا نعم هو شغال هو دلوقتي انا عاوز بقى نصوص بقى اهم حاجه المثال ها انت لو في سبيل بيتنوبوا عليك حديث ورع او اتنين لو اتنوا عليكم محافظة الحميس هقول ايه نعمة الراحي النحوي او نعمة شارحة النحوي ها الشيخان الشيخان صار كلمة الشيخان هي المقصود بالايه بالمثل نعمة شارحة النحوي ها الشيخان واضح يا شيخ نعم ايه نعم الطلبة فيك المجتهدات ها نعم طالبين المجدان نعم طالبين مين والمجدان مقصود بالايه بالمثل فتح الله اللي بعده نعم ايه نعم كتب الحديث الايه الصحيحه احسن حديث سؤال ثاني توجه لنا من حجاور رايت الشيخان احسن ها واخر مع الاول ايه هو اللي عباره كنت بقول معناه بس ولا بقول معناه ولا معناه مرفوع معناه مرفوع ها جاء الشيخ نفسه او ايه او عينه تمام او جاء القوم انفسهم او اعينهم وهكذا حاضر فتح الله عليك انت بعت كده العراقي كده زرت معرض الكتاب زرت معرض الكتاب واشتريت بال14 كتاب بين قوسين كده بين 14 بين قوسين 14 كتاب وبعدين وافتح فوق الثلاثة بالأحمر قصص هي ملازة ايه؟ ثلاثة العدد ده ايه بعيد؟ طيب ودفعته ايه عم بيقول النظر الشيء فلان ودفعته 353 3555 جنيهات فطار عندي في مكتبتي افتح فوق 2003 اقساط مش كده برضه كويس كتاب ولا ايه يا باشمهندس مش 2003 اقساط كتاب كيف الاتباع المطلوب حكم الاعداد السابقه بالحروف مع ضبطها وضبط تمييزها بالشكل التام في الاخير والاخير هتجيبوا ده الجواب عليه بقى صح سبع الاجابه برضه ده بتقنعها طبعا قوي يعني ما شاء الله يعني طيب ما بين الارقام الاول في التفكير خلي بالك كتاب مذكر يبقى دول 17 كتابا وتفتح الباب وعليها تنوين وبعدها كتابا هو التمييز والعدد 7 بفتح الباء 10 بفتح الراء كتابا خلاص كده بنى على رأس البيت ثلاث من غير تاء وثلاثة في خط دي بقول لك بقى نعم برضه دي من غير تاء 10 بعد كده ودفعت 300 وخمسة بالتاء 10 300 وخمسة معطوبة على خمسة منصوب وخمسين كتابا جنيها نعم ما انا بقول افرض التمييز يا مولانا مش انا بقول افرض التمييز حصل صغيرة مش انا بقول افرض هو قصده استمتاع التمييز يحكمك خلي بالك لو الشيخ بيقول لي دلوقتي بدات من الصغير للكبير صح وانا قلت الاستثمار ده يعني لو قال ودفعت 55 و300 هتبقى ايه؟ التمييز جنيه بالجر و300 جنيه وتحت التنوين بكلمة 100 جنيه كله 300 جنيه لانه هو اللي ضابط واضح؟ ثلاثة كده ودفعت 355 جنيها لو انا خرجت العدد من الكبير الصغير ويمكن ان تقرأه من الصحف. ليه اسمه يا رب تكوين ده جمع مرور اقطع اقطع مرور معطوب على ثلاث نعم مئة ها مئة جمع مئة ما هذا دي بقى فيها فيها كلام في زي الزوار ولم يكن فيها ثلاثة مئة سنين دي بلد كبيرة لو احنا عندنا دي على عايز الحضر الله عايز الحضر كمان هراجع عليها قصة الجمع الزور المطلوب التأمين الحلبي في ولم يكن فيها ثلاثة مئة سنين ماشي الله الله ايه بعد كده صار عندي شغل الى كنت تقدر تقول الفج لان صراعي من كلمه صار بترفع المبتدا وتنصب الخبر فالفا اسم صار مرفوع بالالف وتحذف النون للاضافه وتقول وصار عندي الفا كتاب وصار عندي في مكتبتي ها الفا كتاب اخر سؤال بين حكم تمييز العدد اذا كان العدد او في الاحوال الاتيه اذا كان العدد من ثلاثه الى عشره لا عشره طبعا اثنين اذا كان العدد من احد عشر عايز كده الارقام كده الارقام الى تسعات الاولين ثلاثه اذا كان العدد مئه الف ومليون الى اخره يعني مضاعفات هذه الارقام مليون زي مليار مليون وهكذا بهذا نكون تقريبا قد اعطينا اسئله تشمل كل ما شرحناه اليس كذلك نعم طيب نسمع هو المفروض انك تقرا كويس المفروض ان هم اعطوكم ورقه فيها منهج المفروض كده خلي بالك لكن للاسف بعض اللي في المنهج موجوده في الكتاب فبناء على هذا سنراعي قدر الطاقة شو كان قدر الطاقة يعني سنراعي ان يكون الدرجة العليا جدا فيما شرحناه واذا كان السؤال انا اراه صح عليه مش هحسبه الدرجة لكن انت خلي بالك انت عندك الله بتحكم عليها بتحكم ايه عليها لابد ان يكون الحاكم على قدر ما اعطى الايه للسامع فانا اطمن الجميع ان التصحيح سيكون في اطار الشرع ايه الشرع لكن قد يكون هناك سؤال انا شايفه سهل جدا انت بقى انا طلبت لك السؤال ينبغي انك انت تدرس السنه الاولى يعني يقول لك مثلا يجبني ان يفهم الطالب ويقول لك ايه اللي فهمت احسن خط وتجيب لك يفهم لازم تبقى عارفها يعني فعل مضارع منصوب فعل مضارع مرفوع الحاجات البسيطه ديت المفروض كلها درس السنه الاولى ايه السنه اللي فاتت هذا الكلام ودرس الثانوي في الاعدادي والى اخره صح كده فبناء على ذلك اذا كانت المعلومه من تخصصيه انا لن نصحح الا ما شرحنا اما معلومه انا ارى انها يجدر بذلك علوم شرعيه علوم عربيه ان يفهمها لا اريد ماشي يا مولانا هل هذا اللفظ الله بشر وكل عام